ولما كانت الحلقة الأربعون بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فحيته بابتسام وقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى عنبر لما قرأ الكتاب وعرف الأسباب ووقف على قصة الملك شديد وهذه الأقفال الحديد وسر العصا الجريد، أدرك أنه وقد امتلك العصا المسحورة قد امتلك قوة خطيرة، وقبل أن يترك مكانه وجد نفسه في الخزانة وقد اختفى كل ما كان أمامه، فغادر المكان وأسرع إلى العم نعمان وأفضى إليه بكل ما كان. وكان الشيخ يقبل عليه ويستمع إليه في فضول وذهول وهو يقول. وفجأة بصيت لقيت نفسي في الخزانة من تاني، ولقيت كل حاجة اختفت من قدامي، السرداب والباب والميت وسيدنا والكتاب. يا سلام. وتقول لي أحلام وأوهام، دي حاجة من ورا العقول يا ملك الزمان. اسمع يا عم نعمان. أيوة. الملك شنشور عليه الرحمة والرضوان ما كانش يثق في حد غيرك انت يا عم نعمان، وانا كمان. انا يا ابني خدام. انا النهاردة بعد ما ملكت العصاية في مهمة كبيرة ورايا، الغربة اكلت قلبي يا عم نعمان، اشتقت للاهل والاوطان. يا ترى عمليه الملك السلطان غالب ابن كهلان والزعر عملوا معاه ايه؟ سابوا الجبل ولا لسه قاعدين فيه؟ والأمير منصور سابوه ولا لسه مقصور؟ وسكر الأميرة سكر زمانها بتفكر، يا ترى بتقول ايه وفهمة ايه؟ بتنتظرني ولا يأست مني؟ لا يا عم نعمان، انا بقالي زمان وما عنتش طايق يا عم نعمان. عم نعمان، انا يا ابني مقدر شعورك، وانا ما قلتش الكلام ده لحد غيرك. ما تنساش ان في عهد بيننا وبينك. شو بتقول ايه وصيه الملك شنشور؟ يعني هفضل هنا لغايه ما يرجع الامير كافور او تنكشف الامور؟ امتى يا عم نعمان؟ كل شيء باوان. شوف يا عم نعمان، انا خلاص حضرت السفينه والملاحين وهم الوقت مستعدين. في الحاله دي يا مولاي السلطان لازم نعرض المساله على كاهن الكهان عشان المعبد ينزل اعلان. وما قلتليش ليه؟ ما انت شايف اللي انا فيه. تعال معايا يا عم نعمان. اتفضل يا ملك الزمان. انا قلت لكم الاول ناخد عزلنا ونرحل. احنا مش هنحاربهم. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ ما احنا ملناش وطن. بس ده انتوا نصيبتكم جامده. لا يا جلده، شوفي لك موضوع غير ده. اسكت انت يا زعر. اسكت ازاي واحنا كل ما ننزل في بلد نخلي الناس تكرهنا والعالم يلعننا؟ احنا الوقت في اللي قدامنا. وايه اللي يلزمنا؟ يعني عايزيننا نعمل ايه؟ نسيب الجبل واللي فيه. ايه؟ ونطلق صلاح الأميرة سكر والأمير منصور. انت بتقول ايه؟ انت مجنون. انتوا مغامرين، لازم يتحبس يا جلدة. انتوا مش فاهمين. بس كل حاجة ليها تمن واعتبار، مفيش حلاوة من غير نار. اذا كنتوا عايزين تمتلكوا الجبل وتبقى الارض ارضكم، تستحملوا اللي بيحصل لكم. بقى احنا هنقف قدام العالم ده كله واكتر منه. ما دام الاميره سكر في ايدينا ما تخافش علينا. ولما يحاربونا والاميره في ايدينا؟ يا خبر. ايه ده؟ بس ما تخافوش، اللي بيخبط على الباب يرفع حسه ويبين نفسه. افتح يا جلده، ده الكاهن الاكبر. نهار واخبر ومفتح له يا شعنون يا شمحت. خطي. طيب اهو الكاهن جاي. انتوا بتفكروا ازاي؟ جلده اخبارك ايه النهارده؟ مصيبه جامده. الحقينا يا جلده. ليه؟ في ايه؟ انا اتكلم. ما هو انتوا اذا انهزمتم وانتصروا عليكم هروح انا في رجليكم. وانت لسه ما تعرفش انك مرتبط بينا وان مصيرك هنا. المهم ايه اخبارك انت؟ شوفي لك طريقه يا جلده. الملك غالب هيهجم عليكم النهارده. وبنته؟ انا كلمته وخوفته من ناحيه بنته، قال لي الضنا غالي لكن الوطن اغلى، وجمع الرجال والفرسان مخلة. جالك الكلام يا جلدة؟ برضو مفيش فايدة، مش هيقدر يطلع لنا. هو مش هيطلع لكم هنا، لكن هيفرض عليكم الحصار ليل ونهار. وملك كده منهار؟ هو احنا قدوهم ولا زيهم؟ هم الوقت فاهمين ان احنا ما نقدرش ننزل له، ولا هم يقدروا يطلعوا. ما هم هيحاصرونا كلهم. انا هنزل لهم وهحاربهم وازلهم. جبل العسل واللبن خلاص بقالنا وطن. لكن دي جيوش كتيره وفرسان كتير. مش هيكونوا قد شمهور. شمهور سلطان الجن الازرق المارد الجبار. انا هشعللها نار. ناولني الكانون ده، ناولني. انتي هتحضري الجني؟ اصبعني، كان نفسي اعملها لوحدي لكن مش هيطلع بيدي. وادي الكانون، حطه قدامي هنا يا شعنون. يلا بقى اتفضلوا انت. جميع الفرسان يستعدوا. وانتي هحصلكم، خدوا الباب في ايدكم. بس ادي النار وادي البخور، بدل ما لهاش الا شمهور. ينتعتع الحيط عن الحيط. ادي الجاوي وادي عين العفريت. يا سكان تحت الارض، احنا واقعين في العرض. شمهور شمهور شمهور شمهور، اسمك مندوه مشهور. دستور في الاراضيك، بنادي عليك وبعزم عليك. بالعلوي ولا بالسفل لازم تظهر لي. في شواش الجبال، فوق نواصي السحاب، في قرار البحور لازم يظهر شمهور. العجل في الوقت في الساعة. شمهور شمهور شمهور شمهور. مين اللي بينادي عليا وخلاني جيت من آخر الدنيا؟ وقتك وساعتك يا شمهور. أنا عبد مأمون. انفجدة طلباتك يا جلدة. الملك غالب هيحاربنا النهاردة. وعايز أنا أعمل لك إيه؟ لازم نقضي عليه. والتمن؟ حتة في جبل العسل واللبن، بس من غير مظهر. هتتأمر. أنا مش متأخر، بس أنا خايف لو أظهر ينزل سلطان الجن الأحمر والحكاية تكبر. يعني عايز أنت مش عايزة تهزميهم؟ ونقضي عليهم. أنا ههزمهم من غير ما أقرب منهم. إزاي؟ هو مين القائد بتاعكم؟ المسيخ الأزعر. خلاص، ساعة ما يجتمعوا الفرسان أمام الفرسان هقلب نفسي تعبان، يرعب الإنس والجان. عينيه نار وقرونه كبار وفحيحه خوار. ساعة خولهم ما يشوفون بعينهم هتسيب ركبهم والخوف يركبهم ويوقعوا اللي فوقهم أو يهربوا بهم. في الحالة دي تروحوا انتوا نازلين عليهم وتخلصوا منهم. ايه رأيك يا جلدة؟ يا برضو فكرة، بس امتى؟ الوقت اهو يا جلدة. طب يلا بينا، تعال من هنا، بس من غير مظهر. من المسيخ الازعر؟ المسيخ الازعر. شوف يا عم نعمان، أمرك يا ملك الزمان. أنا مش موافق على كلام كاهن الكهان. يا مولاي الملك عنبر، أنا غبت كتير ومش عايز أتأخر. ووصية الملك شنشور، أنا مش مسؤول. مش يمكن ما يرجعش الأمير كافور؟ تبقى انكشفت الأمور. الصفرة جاهزة يا مولاي. تسمح لي أجي معاك يا مولاي عشان نكمل الكلام وإحنا على الطعام. اتفضل يا مولاي. هات الأطباق دي هنا. اتفضل. بسم الله. انتظر يا مولاي، ما تمدش إيدك. أنتوا حطيتوا ملح في الطعام؟ طبعا يا عم نعمان. طب دوقه كده. ما انا دوقته، انا اللي طهيه. طب مش راضي تدوقه ليه؟ الحكايه ايه؟ الطعام ده مسموم يا مولاي. ازاي؟ مين اللي قالك تعمل كده؟ أنا لا مفيش ما ما ما ما طب كل من قدامنا. أنا خد. لا لا لا لا مين اللي دسك علينا؟ مفيش حد يا مولانا. دي قلة أدب، وأي الأدب لازم يتربى وينضرب. أدب العصا لمن عصا، ما رأيه يا مقراه. أي الله العصاية. أي يا دماغي. اتكلم. مين اللي دسك علينا؟ أي لا هقول يا مولانا هقول. قول. الوزير حطحور. كفى حطحور. عم نعمان تاخد معاك الفرسان والرجال وتجيبوه مقبوض عليه في الحال. أمرك يا ملك الزمان. أنا مستني يا عم نعمان. أمرك يا ملك الزمان. هو في الحال صدع بأمره الرجال وجاءوا بحطحور إليه وأدخلوه عليه، وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 40 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.